طيب نرجع إلى المصطلح، مر معنا ما يتعلق بذكر المقدمة وهي البداء بالحمد، أبدأ بالحمد مصليا على محمد، على ماذا؟ محمد. ذكرنا ما يتعلق بتعريف الحمد، وذكرنا ما يتعلق بتعريف ماذا؟ الصلاة، ما يتعلق بتعريف ماذا؟ الصلاة. ومحمد هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إما مأخوذ من اسم الفاعل أو من اسم المفعول. حامد أي لربه سبحانه وتعالى، كثير الحمد لربه سبحانه وتعالى. ومحمود أي من الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة، يوم ماذا؟ القيامة. فلكثرت يعني كثرت ماذا؟ حمد الخلق له، سمي ماذا؟ بمحمد. ومن أسمائه أحمد أيضا، ومن أسمائه ماذا؟ أحمد. على خير نبي، أنا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. خير هذه معروفة أنها بمعنى أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فهي أفعل تفضيل خير أي أخير الأنبياء وأفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا بالإجماع، هذا ماذا؟ بالإجماع، خير النبي أرسل. قرن الناظم عليه رحمة الله بين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولو ذكر الأعم كان يكفي، ولو ذكر الأعم كان يكفي، والأعم هو الرسول، لأن كل رسول ماذا؟ نبي ولا عكس، كل رسول ماذا؟ نبي ولا عكس. والنبي مشتق إما من النبأ وإما من النبوة، إما من الخبر لأنه مخبر، وإما من النبوة وهي الرفعة، وكلاهما يصلح أنه مخبر وأيضا ذا مكانة وذا رفعة عليه الصلاة والسلام. والرسالة كما قلنا أعم ماذا؟ من النبوة، الرسالة أعم ماذا؟ من النبوة. وأول الأنبياء من؟ من؟ آدم عليه السلام، آدم نبي، صحيح آدم ماذا؟ نبي، فهو أول الأنبياء. وآخر الأنبياء النبي عليه السلام. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. والفرق بين الرسول وبين ماذا؟ النبي، لأن المصنف ذكر باعتبار النبوة وذكر باعتبار الرسالة. فالرسول قد تكرر معنا كثيرا، من أوحى الله عز وجل إليه ماذا؟ بشرع، وأمر أن يبلغ هذا الشرع وأن يعمل به. هذا أحسن ما قيل في تعريف الرسول، من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمره الله عز وجل أن يبلغ هذا الشرع وأن يعمل به. والنبي هو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ماذا؟ بشرع أوحى الله، ولم يأمره ماذا؟ بتبليغ ماذا؟ الشرع، بل أمر أن يعمل به في نفسه دون إلزام بتبليغه. هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرسول وبين ماذا؟ النبي، اجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، اجتمعان في أن الله أوحى إليهما، في أن الله أوحى إليهما ماذا؟ بشرع. والأول وهو الرسول أمره الله عز وجل أن يبلغ ماذا؟ الشرع وأن يعمل به. والثاني لم يؤمر بتبليغ ماذا؟ الشرع، بل يعمل به ماذا؟ في نفسه دون إلزام بتبليغه، دون إلزام ماذا؟ بتبليغه. وكل من ذكرهم الله عز وجل في القرآن رسل، إلا من؟ آدم عليه السلام. كل من ذكرهم الله عز وجل في القرآن رسل إلا آدم عليه السلام، إلا آدم ماذا؟ عليه السلام. فلهذا المصنف عليه رحمة الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصفين، بوصف النبوة وبوصف ماذا؟ الرسالة، لأن هذا مقام يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره الله عز وجل أو ذكره المصنف عليه رحمة الله في مثل هذه ماذا؟ المرتبة. فقال المصنف عليه رحمة الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وذي أي بمعنى هذه، وذي من أقسام الحديث عدة، أي هذه، هذا اسم إشارة، هذا اسم ماذا؟ إشارة. والمشار إليه أنواع الحديث، المشار إليه علوم الحديث وأنواع الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث ماذا؟ عدة. قد مر معنا أن أنواع علوم الحديث المشار إليها في اسم الإشارة 32 نوعا، 32 نوعا من أنواع علوم الحديث. وهذه من بركة هذا النظم، نظم من صغير احتوى واشتمل على هذه الأنواع الكثيرة. قال: وكل واحد أتى وحده، كل واحد أي من هذه الأنواع أتى وحده، أي ذكر اسمه وذكر تعريفه، ذكر اسمه وذكر تعريفه في نفس البيت. سبحان الله، بركة عظيمة. ذكر اسمه وذكر تعريفه، منظومة صغيرة في أوراق صغيرة احتوت على هذا العلم العظيم، اشتملت على هذا العلم هذا العظيم، على هذا العلم العظيم. ثم بعد ذلك يذكرون ما يتعلق بالقسم الأول، يتعلق بالقسم الأول وهو الصحيح. مرت معنا. فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أول هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث هو ماذا؟ الحديث الصحيح. الحديث ماذا؟ الصحيح. والحديث من حيث الدرجات كما يقول العلماء، الحديث من حيث الدرجات ثلاث درجات: إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون ضعيفا. فالصحيح شيء واحد، والحسن شيء واحد، والضعيف أنواع. يعني بعد الحسن إلى آخر الكتاب لك أن تقول من أقسام الضعيف، من أقسام ماذا؟ الضعيف. من أقسام ماذا؟ الضعيف. والضعيف ما يكون على رتبة واحدة، يعني تختلف ماذا؟ أسماءه. والجامع ضعيف، الجامع ضعيف، وتختلف ماذا؟ أسماءه. في أكثر ما سيأتي، في أكثر ماذا؟ ما سيأتي. إذن درجة الحديث، درجة ماذا؟ الحديث ثلاثة أقسام: إما صحيح، وإما حسن، وإما ضعيف. أو لك أن تقول الحديث على حالين: إما مقبول وإما مردود، إما مقبول وإما مردود. والمقبول اثنان: صحيح وحسن. صحيح ماذا؟ وحسن. لأن الصحيح لغيره والحسن لغيره هذا يدخل تحت الصحيح وتحت الحسن، ما نحتاج أن نفرده ماذا؟ يعني تقسيم ما نحتاج. إذن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. المردود واحد الضعيف، والمقبول إما أن يكون في أعلى درجات القبول وإما أن يكون في أنزل. والذي هو في أعلى درجات القبول هو الصحيح، ولهذا ذكره هو القسم الأول، والذي هو دونه هو الحسن. إذن عندنا ماذا؟ المقبول نوعان: صحيح وحسن. وأعلى القسمين هو ماذا؟ الصحيح. أعلى القسمين هو ماذا؟ الصحيح. فذكر المصنف عليه رحمة الله، قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. فذكر خمسة قيود للحديث الصحيح، ذكر خمسة من القيود للحديث ماذا؟ الصحيح. فإذا توفرت كان حديثا صحيحا، كان حديثا صحيحا. أول هذه القيود وهو ما يتعلق أن يرويه عدل تام الضبط، عدل تام الضبط. الثاني أن يكون بسند ماذا؟ متصل. الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون راوي ماذا؟ عدل تام الضبط. أن يكون يعني راوي ماذا؟ عدل، ما رواه العدل التام في ضبطه. وهكذا من حيث الاتصال، وهكذا من حيث عدم الشذوذ العلة. إذن ما هي الشروط الإيجابية؟ عدالة الرواة وضبط الرواة، وكذلك اتصال ماذا؟ السند. هذه ثلاثة قيود، ثلاثة قيود إيجابية ثبوتية، واثنان من القيود سلبية وهو عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. فإذا رأيت تعريفا على هذا الحال يرويه عدل ضابط عن مثله، كما قال ماذا؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط إلى آخره، استأتي ماذا؟ الأبيات. فعلى كل الحديث الصحيح إذا توفرت فيه خمس قيود، وهذه تسمى قيود القبول، قيود قبول ماذا؟ الحديث. فإذا كانت هذه القيود في أعلى ما يكون، الضبط تام والعدالة التامة مع اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه علامات صحيح، هذه علامات الحديث ماذا؟ الصحيح. وكل فقرة من هذه الفقرات يعني ما يتعلق بالشذوذ وما يتعلق بالعلة ما يحتاج إلى تعريف، لأنه سيذكر في بابه، سيذكر في باب الشاذ وفي باب ماذا؟ المعلم. وهكذا فيما يتعلق بالاتصال سيأتي في بابه. إذن ثلاثة قيود ما نحتاج نتعرف عليها، قيدان منفيان الشذوذ والعلة سيأتي في بابه، والاتصال سيأتي أيضا ماذا؟ في بابه. فما علينا إلا أن نذكر من هو العدل ومن هو الضابط، من هو العدل أو ما معنى العدالة وما معنى ماذا؟ الضبط وهذا إن شاء الله يأتينا في المراجعة اللاحقة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. نعم بعضهم يذكر فيما يتعلق بقيود ماذا؟ القبول وهو الاعتضاد. الاعتضاد بمعنى يأتي الضعيف يعني الذي لم يشتد ضعفه من طريقين أو ثلاثة فيحسن. هذه ذكروها من طريقات ماذا؟ من طريقة قبول الحديث، أن طرق قبول الحديث ستة، وذكروا منها الاعتضاد، ذكروا منها الاعتضاد، لكن هذه على الأشهر الخمسة، هذه القيود على الأشهر. وإلا يذكرون السادس وهو الاعتضاد إذا جاء الضعيف من طريقين ولم يشتد ضعفه، هذه أيضا قيد من قيود قبول ماذا؟ الحديث. ما في أن فيه اتصال، ما في أن فيه عدالة، ما في أن فيه ضبط، ولا فيه عدم شذوذ ولا عدم ماذا؟ علة. يعني في يصلح أن يكون قيدا، قيدا سادسا لقبول ماذا؟ الحديث، لقبول ماذا؟ الحديث. والله أعلم. بارك الله فيك. إعلان استئناف ومواصلة أخونا الشيخ سعيد الله يجزي خيرا، من يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل دروس منظومة ماذا؟ الجزرية من باب المثلين، وسيكون الدرس في الساعة 9:30 صباحا، وبعد الجزرية درس الواجبات المتحتمات شرح النجمي الشيخ النجمي، قالوا ذلك في الساعة 10 من باب أصل الدين وقاعدته. طيب يعني أمران وكذا يقصد سيد، قالوا بعد درس الواجبات المتحتمات الواجبات تصحيح التلاوة للإخوة في الساعة 10:40، بعد درس العصر العام تلقين ودراسة تطبيقية لمقطع من القرآن من سورة النبأ، وبعد العشاء التسميع للأولاد. الله يجزيك خير، دروس كبيرة وعظيمة حقيقة، دروس طيبة، يحرص ماذا؟ الإخوة على الحضور، يحرص الإخوة ماذا؟ على الحضور، فهي دروس ماذا؟ طيبة حقيقة، يعني يلتحق الإخوة بهذه الدروس صغار وكبار، وحبذا أنها تسجل، حبذا أنها تسجل من ضمن ماذا؟ الدروس، حتى ينتفع بها من لم يحضر، حتى ينتفع بها من لم يحضر. مثل هذه الدروس طيب أن تسجل، لأن دروسنا بحمد الله في هذا المكان تسجل إن شاء الله، تسجل هذه ماذا؟ الدروس، حتى من جاء متأخرا ينتفع بهذه الدروس، والذي يريد أن يلتحق وقد فاتته ماذا بعض الدروس يسمع ثم يلتحق، يسمع ثم ماذا يلتحق. يحرص الإخوة على تسجيل هذه ماذا الدروس، وطبعا هذه الدروس من السبت استبدى إن شاء الله عز وجل ماذا من السبت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عندنا سؤال ده. ليش ماله؟ يشمل ايش؟ نعم، يقال الواجب جائز وحلال، والمندوب جائز وحلال، في مقابل الحرام لك ان تقول ثلاث اشياء، في مقابل الحرام لك ان تقول اربع اشياء، يعني المكروه جائز، المندوب جائز، المباح جائز، والواجب جائز في مقابل الحرام، لكن في حد ذاته المباح معروف، فيتميز على المندوب على الواجب، لكن لما تقول حلال وجائز في مقابل الحرام تأتي عليك هذه الثلاثة الأقسام أو الأربعة الأقسام. نعم يذكرون هذا، نعم يذكرون هذا الشيء. بارك الله فيكم. أصول الفقه مادة طيبة يا أخوان، أصول الفقه خاصة الأشياء العملية مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، علوم الآلة عموما حقيقة يا أخوان، علوم الآلة مفيدة لطالب العلم، تسهل لك الفنون من عقيدة، من تفسير، من فقه، تمكن فيها يا أخي، خاصة علم الحديث مفيد، علم أصول الفقه، اللغة، كلما تمكنت كلما ما شاء الله فتح الله عليك، فلا تضيع وقتك، حاول تجد وتجتهد في علم الحديث حتى تبرز، تصبح من المحققين بإذن الله عز وجل. هكذا في أصول الفقه، هكذا في علوم الآلة، هذه تخدم العلوم، تخدم المقاصد يا أخوان، هذه كلما تمكن فيها الإنسان ما هو في خسارة، خاصة الأمور الذي تراها عملية عليها عمل، ما هي فلسفة، الأشياء الذي عليها عمل حاول أنك تجتهد ماذا فيها، كلما تمكنت فيها تمكنت من العلوم، كلما تمكنت فيها تمكنت ماذا من العلوم وعرفت مقاصد العلماء، لأن العلماء حين يتكلم في المسألة تقول لماذا قالوا هذا الشيء حلال، بنوا على أصول وعلى قواعد وعلى أشياء، ما جاءوا هكذا يرمي بهكذا رمية من غير رام. الإنسان كلما تمكن من العلوم كان خيرا له الله، كلما تمكن الإنسان من العلوم كان خيرا له. يحاول الإنسان يجد يجتهد ينتقل من فن إلى فن حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وأحسن ما يثبت العلوم أن الإنسان يذاكرها دائما، ذاكر العلوم ودرس العلوم، أخي زكي هذا العلم، فإذا فتح الله عز وجل عليك في علم العلوم، واحتاج إخوانك، احتاج إخوانك في هذا المكان وفي غيره تفتح لهم درسا أو تراجع لهم درسا، لا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك، تثبت المعلومات الذي عندك وتثبت الكتاب الذي درسته ويبقى. ولهذا يقول العلماء ما بقي إلا ما ذاكره العلماء، يقول ما بقي من العلوم إلا ما نتذاكره، وإلا تذهب كثير من العلوم على الإنسان. فكلما ذاكر الإنسان العلم كلما ثبته وقواه، كلما ذاكرت العلم كلما ثبته وقواه، وهذه من البركة. لماذا؟ لأنك بذلته، لأنك بذلته، وخاصة إذا بذلها الإنسان من دون مقابل، سبحان الله كم بركة تحصل إذا بذلها الإنسان من دون مقابل، بركة عظيمة. الآن في كثير من البلدان ربما يبذل العلم بمقابل، يبذل العلم بمقابل، أما إذا وجدت إنسان يبذل لك العلم بدون مقابل هذه نعمة من نعم الله، هذه من أعظم البركات، هذه من أعظم ماذا البركات، أن الإنسان يبذل ماذا العلم، هذه من أعظم ما يثبت به ماذا العلم، أنك تدارس دائما وأبدا العلم في السيارة، في السفر، خرجت نزلت، حتى الإخوة الذين يخرجون للسوق وأنت في السيارة تذاكروا المعلومة، راجعوا معلومة، راجعوا منظومة، وأنت في الطريق لا تضيع وقتك. طيب نعمة، نعمة من نعم الله عز وجل، أحيانا قد لا يجد الإنسان وقتا. لهذا ذكروا عن العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنه كان ربما يدرس بعض الرسائل الصغيرة وهو في الطريق، فيجلس للطلاب بجانب بيته ما أن يخرج من البيت ويقرأون على الشيخ، يصل المسجد ما شاء الله قرأ شيء من الرسالة، المرة الثانية الثالثة وإذا به أكمل رسالة في الطريق مع الشيخ، أكمل رسالة مع الشيخ في الطريق جالس بجانب البيت، فخرج صاحب الشيخ مسألة بعد مسألة، الشيخ يقول كذا وذا يقول كذا وذا يقول كذا، درس له رسالة على الشيخ وعلى الطريق وماذا على الطريق. الإنسان يستثمر وقته يا أخوان، الإنسان يستثمر ماذا وقته في الخير. بارك الله فيكم. والإخوة الظاهر عندهم يقولون رحلة في يوم الأحد، يعني استأذنوا أرادوا رحلة في يوم الأحد، يخرجون بعد الظهيرة أو قبلها سيرجعون في يوم الاثنين صباحا. نقول ما في مشكلة، الإنسان لا بد يعني كما يقال يروح عن نفسه قليلا، الخروج هذا قد يكون سبب من أسباب النشاط، يقول الإنسان سبب من أسباب النشاط أن يحتاج أن يخرج ثم بعد ذلك يرجع، ما يعني يرجع من الرحلة ولا عنده ماذا نشاط، عنده ماذا نشاط، فهذه إن شاء الله ما فيها حرج، من أحب أن يخرج يخرج ومن أحب أن يجلس يجلس، فإذا خرج الكل أو الأكثر ما في درس، ما سيكون درس، وإذا حضر يعني الكل أو الأكثر الدرس يبقى، هذه قاعدة من زمان عندنا. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.